يقول هل يجوز قضاء الصلاة مطلقا على الأموات الذين عليهم صلاة لم يصلوها؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد عن أحد. فالإنسان الصلاة عبادة بدنية يقوم بها الإنسان بنفسه، ولا ينفع أن تصلي عن فلان الميت أو تصلي عن قريبك الذي لم يصلي، هذا حق عليه تعلق بوصيك الله تعالى به. يقول إنسان مسافر وقد وصل إلى مسجد ووجدهم يصلون الظهر يتمون، فهل يصلي معهم أربعا ثم يقوم بأداء العصر قصرا؟ نقول نعم، الإنسان الذي يصلي خلف إمام يتم يلزمه أن يتم معه، ولو أنه لم يدرك مع هذا الإمام إلا ركعة أو ركعتين، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما بقي فيتمها أربعا، لأنه يصلي خلف إمام يتم ولا يقصر وراءه، ثم يصلي بعد ذلك العصر إذا كان يريد القصر ويصليها قصرا ركعتين. هذا يقول أنا أكبر إخواني وقد تخرجت وعندنا منزل لم يكمل ووضعت رواتبي في إكماله، ولدي والدي أرض وقد أفرغها لإسمي، فهل هذه الأرض مقابل ما وضعته من مبالغ في بيت مشترك مع إخوتي؟ اسأل والدك عن هذا، إذا كان والدك باعها عليك مقابل ما أخذ منك من مال لإكمال منزله ونحو ذلك فهذا لا بأس به، عليك أن تتأكد من هذا الأمر. يقول هل أهل النورية من حاضر المسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن ما كان خارج الحرم وبنيانهم متصل هل يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ بعض أهل العلم يرى أنهم من حاضر المسجد الحرام، وبعض أهل العلم يرى أن حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل الحرم، فمن كان خارجه لا يعتبر من خارجه من حاضر المسجد. وعلى كل ولعل قصد السائل أن يسأل يقول هل لو أنه أدى عمره في أشهر الحج وحج هل يعتبر متمتعا عليه دم؟ الذي يظهر لي في هذه الحال أنه لا دم عليه، وإنما يعتبر بهذا الاعتبار من حاضر المسجد الحرام. يقول هل إذا أديت العمرة في الفترة من نهاية رمضان حتى الحج ولم أكن أنوي الحج ويسر الله تعالى لي الحج وحججت، هل علي هدي في هذه الحالة بسبب هذه العمرة؟ نقول نعم، ما دمت قد أديت العمرة في أشهر الحج ولو لم تكن ناوية للحج عند أداء العمرة ثم حججت من عامك وأنت لم تعد إلى بلدك بين الحج والعمرة فإنك تعتبر متمتعا وعليك هدي التمتع. هذا موسوس يقول يخطر على بالي وأنا أصلي أنني لم أسجد سجدتين، هذا مما يؤذيك به الشيطان لأنه يرى فيك خير وأنك متجه إلى ربك فيريد أن يعبث بعبادتك ويفسدها عليك فلا تطيعه. إذا قال لك شيء من هذا قل لا ما هو صحيح وأنت كذاب ولا أثق بك لأنك عدو لي. الشيطان عدو لابن آدم، وإذا رأى ابن آدم يسجد يبكي. الشيطان إذا شاف أحد من أولاد آدم سجد يبكي بكاء شديدا ويقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فهو يريد أن يؤذي ابن آدم إذا رآه يتعبد لله في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها من أنواع العبادات. فإذا جاء الشيطان لك وقال إنك لم تسجد قل بل سجد واترك ولا تلتفت إليه واشتغل بعبادتك. أما إذا أصغيت له فإنه يفرح بذلك ويسر لأنه حريص على أنه لم يستطع على منعك من العبادة حريص على أن يفسد عليك العبادة. فلا تلتفت إليه واستعذ بالله منه واستمر فيما أنت عليه. يقول قيموا في جدة بصفة مؤقتة في زيارة لمدة شهرين هل يقول بعمرة في شوال هل لي أن أحرم من جدة وهل علي دم في حالتي؟ يقول هل قيامي بعمرة في شهر شوال يجوز لي أن أحرم من جدة وهل علي دم في حالتي قيامي بالحج إن شاء الله؟ نقول إذا كنت أتيت إلى جدة وأنت لم تنوي العمرة وإنما تقول إذا تيسر لي أتيت بعمرة فأنت إذا أردت أن تأتي بعمرة تحرم من مكانك من جدة ولا شيء عليك. وإذا رجعت إلى جدة وتيسر لك الحج فإنك تحج وتعتبر متمتع لأنك لم ترجع إلى بلادك. أما لو رجعت إلى بلادك وأتيت بالحج فإنك حينئذ لا تعتبر متمتعا. يقول إنسان جمع زوجته في الليل من ليالي رمضان ثم نام ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر فما الحكم؟ نقول عليه أن يغتسل ولا شيء عليه لأن الجماعة كان في الليل وليس وقت الأذان فلا يؤثر. وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويذهب إلى الصلاة. هذا يقول إن أموالي في بنك فوائدها 8% ويقول المسؤول عن هذا البنك نعمل في تجارة هذه الأموال في بناء العمائر وإصلاح الأراضي الزراعية وأعمال الخير هل أموالي تعتبر فوائدها ربا؟ نقول لا يحددونها ب8% وإنما يتركونها بحسب ما تحصل قد تزيد أحيانا عن 8% وأحيانا لا تحصل شيء وأحيانا تحصل 20 أو 30% أو أكثر فتكون شريكا لهم. أما أنهم يحددوا لك فائدة معينة وهم يأخذون الباقي فإن هذا دليل على أنها معاملة ربوية فلا تحد. يقول ما حكم الأخذ من الأمانة إذا كنت محتاجا؟ الأمانة لا يجوز أخذ شيء منها وكونك تأخذ شيء منها يخرجها عن تكون أمانة فتكون معتديا عليك الضمان لو أنها تلفت وتعتبر مفرطا فيها. هذا يقول إن له عم أو عمة كبير في السن وتأخر من الضمان يعني لعل قصده يأخذ مكافأة من الضمان ولكن عن طريق بنك ربوي فهل فيه إثم؟ نقول إذا وجاء وقت صرف الراتب أو وقت الاستحقاق فتذهب وتأخذ راتبك لا تتركه عند هذا البنك الذي يتعامل بالربا. إذا جاء وقت الصرف اذهب واصرفه وخذ أموالك عندك ولا تتركها عند هذا. يقول إذا صمت يوما قضاء ولكن لا أدري هل نويته في الليل وصمت في النهار فهل صومي صحيح؟ وإذا لم أنوي فماذا عليك؟ إذا كنت ما أنت متأكد أنك نويته من الليل فتجعل هذا يكون نافلة وأتصوم يوما آخر إن شاء الله والأيام متصلة والله الحمد، تصوم يوما آخر تكون فيه متيقنا أنك قضيت ما عليك، لأن الصوم الواجب لا بد من نيته من الليل. فإذا كان عندك شك اطرح هذا الشك بصيام يوم آخر بدل هذا ويكون هذا من النافلة. يقول نحن إخوة مات والدنا ثم وزعنا الميراث كما ينبغي، ولكن أحد إخواني طماع يريد زيادة عن إخوتي، والآن القسمة متوقفة على أن أزيد أخونا، علما بأننا نعمل خارج المملكة يريد زيادة أو نضع أموالنا ضمن تركة أبينا ويأخذ منها نصيب. الله تعالى هو الذي قسم التركة ولا حق للطماع في الطمع. الله جل وعلا ما ترك قسمة التركة للإنسان أو للورثة، بل هو الذي جل وعلا قسمها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال لواحد منكم زيادة على الآخرين أو للذكر الكبير أكثر من غيره أو للصغير أكثر من غيره أو للبنت ثلثين ويكون للابن الثلث أو هم سواء الذكر والأنثى، قسمها قسمة عادلة. فالإنسان الذي يريد أن غير هذه القسمة يعتبر عاصي لله ولا يجوز إعطاؤه طلبه، لأنه ظالم وهو لم يرضى بحكم الله تعالى فلا يجاب لطلبه. يقول صلاة الجنازة هل ترفع اليدين أم يرسلها الإنسان؟ ما هي السنة؟ السنة أن الإنسان أثناء التكبير يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبعد التكبير يضع يديه على صدره. يقول إذا وضع الإنسان نقوده في البنك وكل سنة تزيد فما حكم هذا العمل؟ ما هو سبب الزيادة؟ هل الزيادة ربوية يعني أنهم هم يزيدون المال بسبب الأرباح التي يعطونك إياها متفق أنت وإياهم عليها، أم أنهم يشغلون مالك لك وهو يخضع للربح والخسارة وأنت في هذا شريك لهم وتتحمل مثلهم الربح والخسارة؟ إذا كان قدرا نسبة معينة ومحددة مثل ما جاء في السؤال السابق ب8% فهذا ربا، أما إذا كنت أنت وإياهم تخضع للربح والخسارة فهذه مضاربة وهي شرعية ولا شيء فيه. هذا يقول قام أحد مراكز التسويق في مكة بعمل مسابقة، وهي أن من يشتري يأخذ فاتورة بثمن ما اشترى ويأخذ هديته بمقدار ما وجد في الفاتورة من ثمن، وبعض المشترين لا يعرفون عن المسابقة شيء فيأخذون الفاتورة ويرمونها، فإذا أخذت فواتير الموقات في الشارع هل فيها شيء؟ أنت أخذت شيء ملقى في الشارع لا يريده أهله، مثل ما لو أن إنسانا عنده نقود ورماها في الشارع، أو عنده آلة أو طعام ورماه في الشارع، فأخذت شيئا منبوذا ومرميا، فحينئذ لا شيء عليك فيما يظهر لي. هذا يقول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر؟ زي مكتب ورقة؟ نقول لا، الجمعة لا تجمع مع العصر، وإنما العصر يجمع مع الظهر للمسافر، وأما الجمعة فلا يجمع معها غيرها، وتؤخر العصر وتصليه في وقته. يقول أتيت بعمرة في رمضان ثم حجزت ولم أكن أنوي الحج في تلك السنة. يقول لا شيء عليك في هذا، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. يقول إذا كان عندي فلوس أمانة، هذا سبق أن أجبنا عن السؤال لكن يبدو أنه ما فهم الجواب. يقول واحتجت فأخذت منها فأكلت وشربت منها، فهل هذا حرام؟ وهل هذا داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى نطعمه حرام ونشربه حرام؟ الأمانة التي عندك ينبغي أن تتصرف فيها على وفق ما ائتمنت عليها، فهل أذن لك صاحبها أن تستنفقها؟ إذا كان صاحبها أذن لك في أن تستنفقها فهو حلال، وإذا لم يأذن لك فإنه لا يجوز لك أن تأكلها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.